نعم، بالنسبة للتحية سلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال أهل العلم يعني الأصل أن الإنسان إذا كان يستطيع يحيي بأحسن منها، فإذا قال لك السلام عليكم أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفلها عليك، عرف شلون؟ فتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، هذه مثلها، أن ما في أحسن منها. يعني هو فيكون معنى الآية فحيوا بأحسن منها إن وجد. وقد يكون أحيانا حيوا بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم ترحب به وتهلي وظلل فأنت زدته. وبعض أهل العلم يرى أن قوله السلام عليكم وأنت تقول وعليكم السلام فالواو هذه زيادة، فيقوم الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فهذه أحسن منها. وأما قوله مغفرته جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 4 أحاديث تقريبا كلها في هذه الزيادة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أو رحمته أو فضله ما شابه ذلك من هذه الكلمات، ولكن كلها ضعيفة. فبعض أهل العلم يقويها بكثرتها، يقول كثرتها يقوي بعضها بعضا، خاصة إذا أضفنا إليها ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فحيوا بأحسن منها. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقف عنده بركاته بدون زيادة، وهذا الأظهر للعلم عند الله تبارك وتعالى. أي نعم.